الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام فريقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من المضي إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث والمسيرة مع هذا المفسر العالم الجليل إسماعيل بن محمد بن كثير. هذا الرجل الذي تحدثنا عنه في آخر لقاء لنا، وأدركنا من خلال حديثنا عنه أن له قدما راسخة في العلم في شتى مناحيه، فإذا أردت التاريخ فهو من علماء التاريخ وله مرجعه المعروف، وإذا أردت الحديث فهو من علماء الحديث وله مؤلفاته المعروفة، وإذا أردت الفقه، وإذا أردت اللغة، وإذا أردت التفسير فهو معروف ومشهور وغني عن أن يذكر بتفسيره، وتفسيره يملأ الآفاق. قلنا إن تفسير هذا الرجل يعتبر من أدق ومن أعظم التفاسير التي وصلت إلينا وهي بين أيدينا، ونحمد الله أن وصل إلينا. هذا التفسير كما قلت يتسم بالدقة في كل شيء، ذلك لأن الرجل كما قلت كان بحرا وكان موسوعة من موسوعات العلم، وقد انعكس ذلك على تفسيره وعلى كتابه الذي جمع فيه تفسير القرآن الكريم. من هنا رأينا أن هذا الرجل يسلك مسلكا طيبا في تفسير القرآن الكريم، إذ أنه إذا أراد أن يفسر آية بحث عما يناظرها وما يوضح معناها في القرآن الكريم، وهذا ما يسمى بتفسير القرآن للقرآن، ثم ينتقل بعد هذا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أقوال الصحابة والتابعين، وهو دقيق في هذا المسلك، إذ أنه إذا تناول قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لواحد من الصحابة أو التابعين فإنه يسند القول ويرجع القول إلى قائله، ثم بعد هذا يتناول هذا القول ببيان درجته سواء كان صحيحا أو كان ضعيفا، ثم بعد هذا يبين العلة في هذا التصحيح أو هذا التضعيف، يقول لك في السنة فلان وفلان عند علماء الحديث جرحوه بكذا أو عدلوه بكذا وما شابه هذا، تستطيع بعدها أنت أن تأخذ هذه الرواية وقد اطمأنت نفسك، سواء كان ذلك إلى صحتها أو إلى ضعفها أو حتى إلى إرجاعها إلى مظانها، يعني إذا كان الراوي لها الإمام أحمد، الراوي لها البخاري، الراوي لها مسلم، الراوي لها ابن أبي حاتم، أيا كان الراوي فهو يرجع الرواية إلى راويها ويعقب هذا كما قلت للتعليق والتحقيق والتمحيص وبيان الصحة من الضعف ونقد الرجال وما شابه ذلك. وتستطيع أيضا أن تخرج من كتاب هذا الرجل بمعلومات طيبة في علم الحديث، وهذا مما يشهد له به. كذلك ابن كثير إذا تعرض لقصص أو لرواية من الإسرائيليات فإنه يذكرها من باب الأمانة العلمية، ولكنه يبين ما فيها من ضلال، ويبين أنها مما لم ينبغي ألا يؤخذ، وأنها من الإسرائيليات، وأنها حتى يكون المسلم منها على حذر. وبهذا تخرج بإفادتين: الإفادة الأولى أنك عرفت درجة هذه الرواية، والإفادة الثانية أنك أصبحت منها على حذر ولا تقع في هذا الشر ولا تصدقه بأي حال من الأحوال. اليوم نريد إن شاء الله تعالى أن نضيف وجها من أوجه الجمال، ونحن لا نضيف وإنما نذكره ونبينه مما احتوى عليه هذا التفسير. ابن كثير عليه رحمة الله رجل كان له باع في علم الفقه، ولذلك هو يذكر الآراء ويحللها ويفندها ويسندها أيضا إلى قائليها ويعلق عليها ويرجح، فله قدم راسخة في هذا المضمار. ولذلك تفسيره ما تجد فيه آية من الآيات التي فيها شيء من الفقهيات إلا وتعرض له هذا الرجل، بل أحيانا ينفرد بذكر مسائل وبيان أمور قد لا تجدها في تفسير آخر ولا حتى عند فقيه آخر. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نقف مع فقهيات ابن كثير ولنضرب لذلك عدة أمثلة. في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى تحدث عن قضية وعن أمر. هذه القضية وهذا الأمر: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذه الآية أوجدت إشكالا وتعلق بها حكم من أحكام العقيدة، ولذلك احنا عندنا الأحكام أنواع، في منها ما يتعلق بالعقيدة، وفي منها ما يتعلم بالاجتماعيات والسلوكيات، وفي منها ما يتعلق بالأحكام الزوجية، وفي منها ما يتعلق بالعبادات، وفي منها ما يتعلق بالمعاملات، ولذلك أبواب الفقه تقسم. فأدق الأحكام هي أحكام الايه؟ أحكام العقيدة، أحكام الحق في العقيدة. لماذا؟ لأن في غير العقيدة إن أخطأت في الحكم قد تقع في الحرام، أما في أحكام العقيدة فإن أخطأت في الحكم فأنت تقع في الكفر والعياذ بالله. وعشان كده بيجعلوا أحكام العقيدة من أهم وأدق الأحكام. فهذه الآية حملت لنا حكما عقائديا خطيرا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وكان هنا السؤال: حكم السجود لغير الله، حكم السجود لغير الله. هذه طبعا الآية اتخذها بعض الكفرة ذريعة للاستدلال على كفرهم، أنهم إذا انحنوا لصنم أو انحنوا لكذا أو انحنوا لكذا لشيء من غير الله، ما داموا في النهاية يؤمنون بالله فهذا لا يعد كفرا، بدليل أن الملائكة سجدوا لآدم وما احتسب ذلك عليهم كفرا، لأنهم في النهاية يؤمنون بمين؟ بالله. وعشان كده اللي بيروحوا بقى يسجدوا للأحجار والأصنام و حتى اللي بيسجدوا عند الأضرحة والصرادقات والمقامات يستدلون بهذه الآيات، ويقول لك والله يجوز السجود للرجل الفاضل وفي هذا إرضاء لله، وقد سجد الملائكة لآدم وهذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. ليه؟ قالوا لفضله أن الله سبحانه وتعالى علمه ونفخ فيه من روحه، فما في مانع أن كل من كان على غرار آدم أن يسجد له ولا إشكال في هذا، وهذا لا يتنافى مع العقيدة، لأنك ما سجدت له إلا لحبك لله، وأنت ما أحببته إلا حبا في الله، فلا إشكال في هذا. طبعا هذا حكم في منتهى الخطورة وفي منتهى الدقة، وكان ينبغي أن العلماء يبينون الحق والقول الفصل في هذه القضية حتى لا تتخذ ذريعة، ولا يتخذوها أهل الضلال ذريعة حتى يداعموا ضلالهم وينشوا ضلالهم بين الناس. فلنرى ماذا قال ابن كثير وماذا ذكر عن العلماء. والله العلماء في هذه الآية انقسموا إلى فريقين، فريق حتى يخرج من هذه الخلافات تماما قال لك لم يكن هناك سجود هيئة، اللي هو ايه اللي هو ايه سجود الهيئة، انك تنزل وتطأطأ الراس وتضع الراس على الارض، وانما يراد بالسجود لازم معناه، مش حقيقة السجود سجود الهيئة، لا يراد به لازم معناه. طب ايه هو لازم معناه؟ قالوا الطاعة والتكريم. إذا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يبقى اطيعوا آدم وكرموا آدم، لكن مش معناها ايه السجود الايه السجود الحقيقي اللي هو سجود الهيئة، انك ينزلوا على الأرض ويضعوا الجبهة على الأرض، وأراح نفس هذا الطريق من الإشكالات. طريق آخر لا، إني في سجود حقيقي فعلا. طيب كيف جاز هذا؟ فنسمع ماذا قال ابن كثير وبماذا علق وماذا كان رأيه في نهاية الأمر. بيقول وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، يعني عايز يقول لك ان هم لما سجدوا لآدم ما راعوا ذات الشخص، وانما راعوا ليه الامر من الله، الامر من الله. وعشان كده اي موظف اللي يتكلم معاك قل له طيب ادم لولا ان الله امر الملائكه ان يسجدوا له ما سجدوا، مهما وصل من فضل، لولا ان الله امر الملائكه ان يسجدوا له ما سجدوا. طب انت بتسجد بقى لفلان ولا العلان ولا الصنم ولا الخشب ولا المقام ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، مين اللي امرك؟ مين اللي امرك؟ يعني ده تكليف، تكليف، فمن الذي كلفك؟ ولا انت من حقك تكلف نفسك؟ فمن الذي كلفك؟ فشوف الدقة في التعبير، ان قتادة بيقول فكانت الطاعة لمين؟ لله، الطاعة لله والسجدة ليه؟ لآدم. وإلا ولذلك في الكلمتين الطيبتين دول فتحوا لنا باب خير، خلى بعض أهل العلم يقول لك الله أنت تطيع وتلتزم بأمر، تلتزم بإيه؟ بأمر، ولا تنظر لمن تفعل، يعني مش مهم أنت هتسجد لمين، المهم مين اللي إيه؟ مين اللي أمر؟ قال بدليل أن عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود قال له إيه؟ قال له والله إنني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. طب تقبله ليه؟ قال ليه؟ هو متابع، متابع عند منهج. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فلو هم خدوا الكلام على عموم قل له والله كل حجر اسود تلاقيه في الشارع بوسه واقعد امسح فيه، ينفع؟ ما هو اسود برضه. اشمعنى ده؟ يقول لك اصل النبي فعل مع ده كده يبقى حلو، انا وقفت مع النص. فالله امر ان يحدث هذا مع ادم فلا يحق لك ان تعمم ايه؟ مع غيره، لا لا يحق. والا كما قبل النبي الحجر الاسود كل حاجه راسك نقبله بقى، ما يصح هذا، تمام؟ فبيقول فكانت الطاعه لله والسجده لادم، اكرم الله ادم ان اسجد له ملائكته. وده دليل، وده عايز يقول لك شيء اخر، ان هم راعوا طاعة الله، والله سبحانه وتعالى لما امرهم ان يسجدوا لادم ما سجدوا له على سبيل العبادة، وانما سجدوا له على سبيل ايه؟ التكريم. شوف خلاص انت بتام حالة، ولذلك خد بالك من الالفاظ قوي، يعني عايز اللي يقرأ ياخد بالك من الالفاظ ايه قوي. يبقى السجدة كانت طاعة لمين؟ لله، تمام؟ واكرم الله ايه؟ آدم أن أسجد له ليه الملائكة، يبقى سجدوا على سبيل ليه التكريم وليس على سبيل ليه وليس على سبيل العبادة. وقال البعض كان هذا سجود تحية وسلام، تحية وإيه وسلام، زي ما يعدي البعض وبعدين يلاقي واحد يعمل له ايه بدماغه زي مش بيعمل احيانا حاجات ترفع له ايدك وتوطي ايه طب دماغك. ها فقال ان ده كان سجود ايه سجود تحية خلاص ده مفيش مشكلة. يقول لك الله طب ما نعمله دلوقتي، طب ما نعمله دلوقتي. لا يا حبيبي ما ينفعش دلوقتي، فعش الوقت اللي هقول لك. ما عشان كده دايما لما حتى في متناول التفسير بتحكمنا قواعد اخوانا، القواعد دي هي اي حكم حتى في متناول بتنظر الحكم ده جاء لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لأمة اخرى. لو لأمة اخرى نشوف هل اقره ديننا ام نهى عنه ديننا. ان اقره ديننا اعملناه، وإن نهى عنه ديننا يبقى قلنا شرعنا نسخ ايه شرع من قبل ذلك له شرعه وانا لي ايه وانا لي شرعي. ودي القضية اللي يمكن قلتها لبعض المغفلين اللي بتشبقوا خاصة بكلام حازم شحاتة لبناء القبور على المساجد والمساجد على القبور. اما ليه يقول لي القرآن بيقول لنتخذن عليهم مسجدا يا ابني، وده كان تشريع، ده اسمه حكاية قول. ادي واحد اثنين حتى لو تشريع، يعني ربنا بيحكي اقوال هؤلاء حكاية قول، لكن وليس ايه وإلا ما علمت لكم من اله غيري يبقى تشريع. تشريع امال ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ حكاية قول. الله يحكي ما قاله ايه ما قاله موسى، والله يحكي ما قاله الذين غلبوا على امره لنتخذن عليهم ايه اقروا بقى او لم يقروا. لكن يفرض حتى ان هو كان تشريع يابا، ها لينا ولا ده كان فين في زمن ايه في زمن اهل الكهف مش كده ولا ايه؟ فانت خدته لينا ليه؟ فانت اي حاجة في القرآن الله تاخدها ليك؟ قال له طلو بتذنب ولا ما تذنبش؟ اللي بازنب طلو بتوب ازاي؟ قال لي اللي بتوب ازاي؟ بتوب معروف ندم واستغفار واقلاع وعزم وخلاص خلص على كده. قلت له لا لا منفعش ولا تنفع خالص. ليه قلت له كده؟ لان بنص القرآن لو حبيت توب صح فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم. قال هذا كان لموسى. قال اه سمعنا دي اللي كانت لموسى، يعني سمعنا دي اللي كانت لقوم موسى، يعني هو اللي على مزاجك بقى ليه وليهم وليه، واللي مش على مزاج ليه بس يا ابني الشرع ايه انت فاكره ايه جرجير بتنقي إيه؟ لا ايه ده ايه ده فده عين الجهل. فشوف بقى ان البعض قال ان السجود ده كان سجود ايه كان سجود تحية تحية خلاص. نشوف الكلام بقى ده الكلام بيقول ايه. يبقى وقال البعض كان هذا سجود ايه تحية، كما قال تعالى ورفع ابوين على العرش وخروا له سجدا. فعايز اقول لك ان دي زي دي ان خروا سجدا على سبيل ايه دي تحية، وده كان جاي خر له ايه سجدة. تمام. وقد كان هذا مشروعا عشان ما تمشيهاش قاعدة عامة بقى، مشروعا في الامم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. يبقى ينفع عندنا دلوقتي ماشي في عهد رفعات سيدنا يوسف، ماشي في عهد الاهل معانا دي في عهد ادم ماشي، ادم ماشي في عهد سيدنا يوسف، لكن ما تجيش تمشيها عندنا احنا لا ما ينفعش. ليه؟ اسمع بقى، ولكنه نسخ في ملتنا. ما يسيبلكش الكلام كده ابن كثير ابدا مش تبقى عارف، فيروح جايب لك الدليل بقى. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أنت أحق أن يسجد لك. فقال لا، لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. من عظم ايه طبعا الحديث ده مشهور من اشهر ما يكون موجود في كتب السنة وفي صحف غيرها. تمام. فعايز يقول ان ده منسوخ فين؟ شرعت. فوالله اذا كان في شرعنا لا يجوز لك ان تسجد لرسول الله، فهل يجوز لك ان تسجد لغيره؟ ايا كان بقى، ايا كان قطب خشبة ولي اي بتاع اي حاجة ينفع؟ ينفع. تمام. اسيب لك رأي كده. وقد رجح ذلك الايه، ورجحه الرازي، رجح القول ده الامام الرازي، والرازي اللي هو تفسير الرازي تعرفين الفخر الرازي. وقال بعضهم، هذا رأي تالي، بل كانت السجدة لله، السجود حقيقة كان لمين؟ كان لله. طب ودخل آدم في الموضوع ايه؟ وآدم قبلة فيها، يعني آدم ده كان بمثابة الايه؟ هو انت لا تحب تسجد لله ايه؟ للكعبة، للكعبة تسجد لها ولا تسجد لله؟ امال الكعبة عبارة عن ايه؟ بس. فقال ان آدم كان بمثابة الايه؟ بمثابة قبلة فقط لا غير، والسجود اصلا لمين؟ لله. هذه قول وضرب. تمام. يبقى وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها، كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. أنت بتصلي لدلوك الشمس ولا بتصلي لمين؟ لكن لهذا الوقت، والصلاة كل مين؟ لله. فالمراد تحديد وقت وليس الصلاة لك. وفي هذا التنظير نظر، يعني ابن كثير مش عاجبه الكلام ده عشان تبقى عارف، مش موافق عليه، نظر. والأظهر، يبقى إذا بيذكر الآراء وما بيجيه برضه ما بيسيبهاش. والأظهر أن القول الأول أولى، إن هم سجدوا طاعة لمين؟ لله. وإكراما لمين؟ لا بس كده. يبقى والأظهر القول ليه؟ القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قوى هذا الرازي في تفسيره، وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. يعني لو كان آدم مجرد قبلة يبقى ما فيش بقى تكريم هنا لإيه؟ لآدم. إيه التكريم اللي فيه؟ خلاص. الرأي بقى الرابع، وقال آخرون إن المراد بالسجود الخضوع، اللي هم بقى نفوا إن في سجود إيه؟ إن يكون في سجود أصلا. وقالوا إن المراد بالسجود إيه؟ الخضوع. اسجدوا لآدم يبقى معناها إيه؟ اخضعوا لآدم، مش يعني اسجدوا له كده بالهيئة. يبقى المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو قول ضعيف. قول ده إيه؟ قول ضعيف. ليه؟ لان هو اللفظ بيحمل على ظاهره ما امكن حمله على الظاهر، ودام الظاهر مش مستحيل ومفيش مشكلة يا اخي، ايه المشكلة في هذا؟ فصرف اللفظ الى انك تاخد لازم معناه وتترك المعنى الاصلي، لا لا لا، هذا مما ضعفه ابن كثير. فكان دي قضية، شوف من القضايا العقدية او حكم عقدي ابن كثير ذكر فيه الآراء، وبدأ حتى يدعمه وهو بشيء من ايه؟ من عنده. ثم بعد هذا بين لك ما هو القول الراجح الذي يميل إليه ويطمئن إليه. دي ده في حكم ايه؟ في حكم عقدي. تمام. ننتقل إلى حكم آخر، نشوف بقى حكم من، لأن احنا قلنا الأحكام كم نوع، في أحكام عقدية وفي أحكام في الايه؟ في الاجتماعيات، وفي احكام في الاخلاقيات والسلوكيات، وفي احكام في المعاملات. في المعاملات فهنشوف بقى حكم الاحكام اللي بتعلق بقى باجتماعياتنا الحلال والحرام، وخاصه في الزواج. وانا اخترت القضيه دي لان انا سئلت فيها كثيرا، وكثير من الشباب بيلتمس عليه الامر. يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى حرم في القران الكريم نكاح المشركات. تمام. وبعدين يجي يقول لك طب دام ربنا سبحانه وتعالى حرم نكاح المشركات، وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا أبة مؤمنة خير من ايه؟ من مشركة ولو أعجبتكم. وزي ما ربنا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقل لك نكاح المشركات محرم بكتاب الله والوعي. يقول لك طب اتجوز نصرانية ولا يهودية؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ هتقول له ايوه. يقول لك طب يجوز ازاي؟ طب ما مشركة. يجوز ازاي ما هي مشرك؟ ما هي مشرك؟ قال لا هي مش ربنا حرم نكاح المشركات، ما هي مشرك. هي اللي بتقول عيسى ابن الله ولا عيسى الله دي سماها ايه؟ واللي قالوا عزير ابن الله ارنا الله جهرة دول ابو ايه؟ طب ما مشركين والقرآن اخبر عنهم انهم كفروا وانهم مشركون. ها؟ تقول له تقول له ايه؟ يقول لك ده ينفع بقى ولا ما ينفعش؟ ولا ايه الحكاية؟ والمبنى اقفله بقى ولا ما يقفلوش؟ وتقول له كتابيه يقول لك بس القرآن سماه برضه مشرك. خش في المشركين. فينفع ده ولا ما ينفعش ولا ايه الحكاية بالظبط؟ هيطلع لك رأي وهيقول لك فعلا ما ينفعش. ما ينفعش؟ يقول لك أمة اليهودية والنصرانية داخلة برضه في المشركين. ورأي هيقول لك ينفع. طيب ابن كثير يذكر الآراء دي؟ يسندها الى قائليها وبعدين يبين الحق فيها الله يرحمه عليه رحمة الله. شو بتكلم عليه كلام حلو ازاي؟ عشان هو بيقول كلام حلو. بيقول طبعا جاءت بقى الآية ولا تنكح المشركات حتى ايه يؤمن بسورة البقرة. فبيقول قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تنجح المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. هي في اسمها برضه بتاعت أهل الكتاب اسمها ايه؟ مشركة برضه، لكن يسموهم مشركوا ايه؟ أهل الكتاب. وربنا سبحانه وتعالى نهى عن نكاح المشركات واستثنى مشركة أهل الكتاب. ما فيش مانع يا اخوانا اسمها مشركة برضه، ما تفضلش الحتة دي، بس اسمها مشركة ايه؟ أهل الكتاب. أهل الكتاب. ولذلك ربنا قال والمحصنات من الذين ايه؟ أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب. فمع أنها مشركة إلا أن الله أجاز لي أن ايه؟ أن أتزوج. وده ليه؟ لأني غير مشركة أهل الكتاب بيبقوا مستبعدين فكرة الرسول تماما. ولذلك عشان كده بيبقى أمر توقع الإيمان منها شيء مستبعد، شيء مستبعد. لكن بتاعة أهل الكتاب عشان عندها رسول ومبدأ الإيمان بالرسل وارد، فبيبقى سهل جدا وهي تحت إمرتك إن أنت تعمل إيه؟ تقنعها. وحتى وإن لم تقتنع بيخرج أولادها فبينسبوا إيه؟ لذي المسلمين. يبقوا مسلمين. وده كله بيبقى له تأثير بالغ عليها إن يعجل بإيه؟ يعجل بإيمانها. لما تلاقي الأب والعيال اللي يصلوا بيقروا القرآن ويعملوا مش عارف إيه، كل ده بيأثر فيها. وهي أصلا عندها الإيمان بفكرة وجود نبي. طب تبقى المسألة تفتح مخها بس عشان تقارن تشوف تعمل كذا، فده يقودها إلى الإيمان. فدي كانت حكمة. فهي يجي يقول لي ما هي مشركة؟ مشركة. وانت انا قل اتعلمون الله بدينكم يا ابن ما هو اللي قالك انهم مشركين وانت لسه هتقوله ومع هذا ابحالك. يبقى الايات اللي بتنهى عن نكاح المشركات تاتي الايه دي او تاتي الايات اللي اباحت نكاح الكتابيات يبقى اسمها عملت ايه؟ استثنت من المشركات مشركه اهل الايه؟ اهل. فانت عاملها مشكله ليه؟ ولذلك انت لما تحب تاخد حكم في قضية مش تاخد آية وتروح نمشيها على هواك. لابد ان انت تعمل ايه؟ تجمع كل آيات. هتلاقي بقى عندك العام والخاص واللي دخل الاستثناء واللي ما دخلوش الاستثناء، تفهم كل ده. فشوف بقى ابن كثير عرض الرأي ده بيقول ايه؟ أقول قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن استثنى الله عادي بقى، هو عايز يقول لك ان الآية دي لا تحمل على ايه، على عمومها كده، لان استثنى الله من المشركات مين بقى؟ استثنى الله من ذلك نساء اهل الكتاب. ولما يجي ابن عباس ويقول لك الكلمة دي، بقى ابن عباس ذكي جدا، ليه جاب الآية ولا تنكح المشركات، ومعنى كده يقول لك استثنى الله ها منهم اهل الايه قال كده، يبقى عايز يقول لك ان برضه مشركات، برضه مشركات، بس ربنا عمل ايه؟ استثناه، تعدل على حكم الله فاستثناه، فهو عارف ان هم مشركات ما تجيش تقول له، فلا تكون فاتت تقول ابن عباس مش واخد باله لا، هو عارف استثنى الله من ذلك نساء اهل الايه؟ اهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك، وقعد يعد بلا كل سلفي تبنى هذا الايه؟ هذا الراي. شوف بقى التعبير اللي جاي، وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان. يعني عايز يقول لك ان بعض العلماء قال ولا تنكح المشركات، عايز يقول لك ان هؤلاء بيروا ان لفظ المشركات هنا مش منصرف لكل المشركات، لا منصرف للمشركات من عبدة الايه؟ الأوثان، ولا مالوش دعوه بالايه؟ بالكتابيات، بالكتابيات. وصدر هذا الكلام بقوله ايه؟ قيل، قيل، لان التخصيص ده ليس له دليل او قصر المعنى على بعض معانيه، ما ينفعش كده. احنا نقول هنا الكلام شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله ابن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصناف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الاسلام. يعني عايزين يقولك ان عبد الله بن عباس اخبر ان اي واحده غير مسلمه لا ايه؟ لا تحل، يبقى الكتابيه لا تحل. ده على هذه الروايه ذكرها ابن جرير، تمام؟ الا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الاسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة عبد الله يهودية، ونكح حذيفة ابن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، كان عايز يعاقب الاثنين، تمام، ويطش بيهم، فقال نحن نطلق يا أمير المؤمنين. يبقى عندك اثنين من الصحابة وطلحة، واحد جوز ايه؟ يهودية، وحذيفة جوز ايه؟ نصرانية. فالرواية بتقول ان عمر حصل له ايه؟ غضب، وهم ان يبطش بهما، فكل واحد قال له احنا نعمل ايه؟ نطلق، وتزعل ليه؟ فنطلق. نحن نطلق يا امير المؤمنين ولا تغضب. فقال لان حل طلاقها فقد حل نكاحها. يعني انا قلت لك طلق، يبقى معنى كده ان انت في الاصل عملت ايه؟ نكاح؟ لا، ولكني انتزعهن منكم ثغرة قمئة. يعني عايز يقول لهم ان مفيش عقد من اصله. يبقى الرواية دي بتشير الى ان ابن عباس وعمر بن الخطاب كان يرى ان نكاح الكتابية لا يحل. دليل لما قالوا لعمر طلحة وحذيفة انطلق، قال لهم لا طلقتوا، بقى انتوا كده اتجوزتوا، لا ده مفيش جواز اصلا، ده لا هنتزع دي منك وهنتزع دي منك، وهي صغرة قمية يعني ذليلة كده ملهاش أي كيان ولا أي وجود ولا محسوب لها أي نكاح، ولا محسوب لها أي نكاح. طب تعمل إيه في الكلام ده؟ تعمل إيه في الكلام ده؟ طبعا عمنا ابن جرير الطبري يذكر الكلام ده وما يقولكش الدرجة، خلاص ليش دعوة تصرف أنت تفهمها زي ما تفهمها وما يقولكش الدرجة. ابن كثير لا يمكن، لا يمكن، لا طبعا انا مش متعصب للاشخاص، لكن ده حق واقع. فابن جرير بقى لما ذات الرواية نقلها منه ابن كثير، ابن كثير ما عداش كده، ابن كثير بيقول وهذا حديث غريب جدا، غريب ايه؟ جدا. وحكم بقى بالغرابة وبقى غريب جدا، يعني بإشارة الى ضعف. وهذا الاثر غريب عن عمر ايضا، يعني عن عمر ايضا، كلام كله واخد حكم الايه؟ الغرابه. وقد قال ابن جرير رحمه الله بعد حكايته الاجماع على إباحة تزويج الكتابيات، يعني جرير الطبري في النهاية أباح تزويج الإيه، وحكى أن العلماء أجمعوا على إباحة تزويج الكتابيات. بيقول إيه بقى ابن جرير؟ وإنما كره عمر ذلك لئلا يذهب الناس بالمسلمات. يعني عايز أقول لك إن فعل عمر ده هو بس كان محمول على الإيه؟ على الكراهة. لا طبعا كلام مش منضبط، لأن لو كان محمول على الكراهة كان حببهم في الطلاق ما دام هو بيحل أطول النكاح. لكن ظاهر الرواية بيقول إن عمر لا يجوز النكاح إيه، وعشان كده ابن كثير بقى هيلحقها له. شبه البخاري الله يرحمه هيلحقها له على طول. تمام. وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات. يعني عمر كان كاره عشان عضوش بقى نكاح الكتابيات ويزهدوا في مين؟ في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني. ابن كثير بيقول لك بقى إيه بقى اللي ثبت عن عمر وكلم. اللي ثبت عن عمر مش الرواية دي خالص، ولذلك ابن كثير ضعاف. قال طب ما اللي ثبت عن عمر ايه ابن كثير ورأيك انت بقى ايه؟ اسمع بقى. حدثنا ابو كريب حدثنا عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية. ادي حصل فعلا حذيفة تزوج ايه ومش نصرانية زي ما ثبت في الرواية الاولانية. الرواية الاولانية كان فيها طلحة هو اللي تزوج يهودية، لا هو حذيفة بقى. اسمع بقى. تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خل سبيلها. عمر قال له إيه؟ فريق يلا. ومعنى أنه يقول له خل سبيلها يعني أجاز إيه؟ يعني انكحها جاز الزر ولا أولا إيه بقى؟ خل سبيلها. فكتب إليه ده مين؟ حذيفة بقى رد عليه أتزعم أنها حرام فأخل سبيلها؟ فقال عمر لا أزعم أنها حرام. ما أقدرش أقول كده، لكن الرواية كانت بتقول لك إيه بقى؟ حرام. وقال له إزاي هو لا جوزت لك نكاح عشان جوزت لك طلاقة؟ لكن إيه؟ قال له لا يمكن، إذا منها حرام إزاي؟ ده نص واضح في كتاب الله ولا يمكن يكون عمر بهذا الجهل يعني، لا يمكن. فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تطاعات المومسات منهن. يعني تفتكر بقى أن ربنا بدل أباح لك اللي هي الكتابيات فتروح بقى الجيل اللي بتتاجر في عرضها والعرية جسمها واللي ممكن تبقى قاعد معها وطولهم تبوس واحد، ومش بيحصل كده. وفي بعض المغفلين بيسافروا بره بيجيب واحدة كده ولا قالش ما بيحصل، ومش بيحصل بتقول له وياخدها وبقى عارف ان كان لها كام صديق وياخدها، ويقول لك مش القرآن اباح لك الكتابيه اباح لك الكتابيه بس العاهره لا، العاهره لا، بدليل ان الايه قالت والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. اوتوا المحصنات يا اخويا، مش اللي كل يوم مع واحد واللي لها صديق واللي تقول لك بعد اذن ده استاذ نازل قابل صاحبي وتقول لي تقدم وحضاره ولا تبقى معاه في ايد واحد يسلم عليها ويقبلها وانت واقف البعيد يبقى واقف زي ما اعرفش بقى اقولها زي ما تقولها انت، تعمله طرطور تعمله فانيلا تعمله لتعشى اعمله. تمام. ولذلك في سورة النور الآية دي والمحصنات، لازم تاخد بالك من اللفظ ده، ما تاخدش من الذين اوتوا الكتاب وخلاص. قال والمحصنات يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. وعلى كده الآية انتقلت وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. تمام. والمحصنات من الذين فالشرط ايه؟ المحصنات. لان سورة النور الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولذلك انا بميل تماما للمرأة العاهرة التي تتاجر في عرضها وفي شرفها نكاحها للمسلم حرام، نكاحها للمسلم حرام. وعشان كده ولا كنت بفصل لإخوانك سورة النور، قلت لهم أي واحد روح يتجوز لي واحدة من بتوع الفن أنا بعتقد إن نكاحه باطل باطل، وهو في زينة ما دام معها. ما دام معها يبقى ادهل واحدة بواحدة كل يوم وكل اسبوع وكل شهر لهم عملهم عرة القوم اللي عملهم لنا علة القوم جابوا لنا علة وديك شايف بقى لهم مسكننا من فترة على بتاع اللي كانوا عاملين ده بتاع المهرجان ايوه يا شيخ المهرجان ايوه يا شيخ المهرجان ده عاهرات الدنيا عمالين اللي كرموهم ويشرفوهم وراحوا حاطين لهم جايزه المتعوس اللي اسمه نجيب متعوس ده وخلاص على كده عاهرات البلد عاهرات بتجوها جايزه على ايه؟ اصلا طلعت في الفيلم ده تحبك كويس ويقول لك والعقبه كان يقول لك الفن رساله اه طبعا انا معاك والله انا معاهم والله رساله فعلا رساله للدعاره ورساله للعري ورساله للزنا ورساله للحلال ورساله لكل رذيله لكل رذيله دي تلاقيها والله يبقى في فيلم واحد مع جوزها بس كيف المخرج بقى طلع جوزها اخوها وجيب لها راجل تاني يبقى جوزها في الفيلم ويبقى عمال يقبلها وينام معاها ومش عارف ايه وجوزها ولا عباره لو قلت خروف تبقى ظلمته والله طب خلي كده خروف ده يقرب جنب انتهى بتاع الخروف يموت والله يموت ده الخروف عنده شهامه الخروف ده دول مش عارف اسميهم هي مش لهم اسم والله اي اسم على سيدي ليهم هوسخ الاسم مصيبه يعني والعياذ بالله مصيبه لا ده يثبت عليهم شويه ده يثبت عليهم شويه شويه خالص ده حاجه كرم تمام فانت يعني ده اللي كرهه عمر ان عمر كره مش حرم لا كره خشية ان هم يتجوزوا ايه ادي بقى الرواية الصحيحة وشوف ابن كثير هيعلق عليها ويقول ايه شوف ابن كثير هيعلق عليها ويقول ايه تمام ولكني اخاف ان تتعاطوا المومسات ايه من هن وعلى فكرة انت هتلاقي الكلمة دي فيها تصحيف مكتوبة غلط في بعض التفاسير لو وقت رجعتها في البيت اصلحها لاني في لفظ ولكني اخاف ان تتعاطوا المؤمنات من هن ده خطأ في الطباعة ومطبوعة في ابن كثير كده ولكن لما بحثت عن الرواية جبتها لقيت اللفظ الصحيح المومسات من هن فهي مكتوبة في بعض التفاسير ولكني أخاف أن تتعاطوا المؤمنات من هن المعنى كده يبقى مستقيم فهم لو تعاطوا المؤمنات دي حاجة تخوف فتصب على كلمة مؤمنات لو عندك تفسير ابن كثير أقول لك من الآن وتكتبها إيه المومسات ده اللفظ الصحيح زي ما قلت لكم من الرواية من مظنها الصحيحة تمام شوف بقى التعليق بقى اللي هيقول ايه وهذا اسناد صحيح ادي بقى تعليق مين ابن كثير يوم رياح يبقى ادي وجهة نظر عمر وعمر قال كده ليه وادي حكم الايه وادي حكم الاسناد تمام بيجيب لك بقى روايه ثانيه قال عمر بن الخطاب المسلم يتزوج النصرانيه ولا يتزوج النصراني المسلمه قال وهذا اصح اسنادا من الاول كمان يبقى راي عمر انه ما كان بيعمل ايه بيحرم فما يطلعش واحد مغفل بقى ويقرا لي الكلام ده في بعض الكتب ويقول لي شوف عمر كان بيحرم هذا ومش عارف ايه وايه محص اقرا شوف فده مثال اخر ده بيتعلق بقضيه من القضايا الاجتماعيه الخطيره اللي احنا بنمر بيها ان شاء الله تعالى هاجي بقى اجيب لك مثال ثالث واخير هختم بيه عشان يبقى يصير التشكيله ما يتعلق بالعقيده ما يتعلق بالاجتماعيات ما يتعلق بالرجل مع امراته وبرضه اخترت لك قضيه بيكثر فيها التساؤلات حكم الرجل اذا جامع امراته وهي حائض الله سبحانه وتعالى حرم ذلك يسالونك عن المحيط قل هو ايه هذا فاعتزلوا النساء ادي امر بالاعتزال فاعتزلوا النساء في المحيط ونهي ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن حتى يطهرن تمام يبقى في امر اعتزلوا وفي نهي ولا ايه تقربوهن يجي بقى بعض الرجال يروح واقع في المحظور ويسال مرة يطلع لواحد يقول له انت فعلت حرمت عليك. الله قال لي واحد مرة كده قال لي روحنا سألنا شيخ وقال لي خلاص حرمت عليه. الشيخ شيخ ايه؟ قال لي شيخ منصر ده. شيخ ايه يا ابني؟ ايه ده؟ شيخ ايه ده؟ شيخ ايه؟ هي الفتوى كده وخلاص. فتسمع بقى كده وخاصة بقى في مجتمع النساء تلاقي بقى شتوتة وبهالة كل واحد يفتي ايه ده هو عمل كده ورحت الزاهية خلاص حرمت مين قال كده؟ طيب يبقى حرمت عليه دي قضية مستبعدة وغير واردة في شرع الدين اصلا تمام. لكن لو ان الرجل فعل هل عليه كفارة؟ انت فيه التوبة. هل عليه كفارة؟ انت فيه التوبة. هو انا كل ما اطرح سؤال تصدمه. يا سلام دي الإجابة الذكية دي في خلاف. هل عليه كفارة أم تكفيه التوبة؟ السؤال قضية خطيرة القضاء هتدخل الحاجات دي بختارها لك والله يعني الحاجات دي مش مطبوعة لي كده بعض أدورها لك وأجيب لك القضايا خاصة في قلة الأول بس اللي أنا بحس إن أنت تكون محتاج يبقى أفدنا موضوعنا وعملنا إيه؟ وأفدناك في حاجات أنت فعلا محتاجها أنت فعلا محتاجها تمام؟ وعشان كده كنت عايز اديك مثال تاني بس شكلي كده الوقت لن يتسع. لما خلص ده الاول يعني كنت عايز اديك حكم اللي هو حكم صيام المريض في رمضان برضه من الاحكام الفقهيه اللي هو تناولها كان منكم مريضا او على سفر في ايه فعدات من ايام اخر قلت كنت عايز اللي بالكم في السكه يلا عشان رمضان داخل عليكم سبحان الله العظيم يعني جاي اليومين دول كنت انا في سبحان الله سبحان الله كان بداية الاستضافة هذا اللي من دول كده بداية الاستضافة نعم في الارجنتين بس امين يا رب امين يا رب امين يا رب تمام. فكم بقى الكلام هنا يعني يعمل يكفر ولا ما يكفرش؟ هو عم بتكلم عن اني بداية في هذه الآية عن ان للرجل اعتزل النساء الاعتزال يكون في ايه؟ فقلنا الاعتزال يكون في الفرج فقط لغيره وانا قلت له كلام ده قبل كده لكن له ان يقبل وان يحتضن وان يباشر وجد عدة روايات جميلة جدا طبعا ده كلام يطول شرحه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ القرآن وهو في حجر عائشة وهي حائض كان يبناها في حجرها ليخليها تكشف عن فخذيها وينام على فخذيها وهي حائض كان يقبل كان يحتضن كما تقول ام المؤمنين كل حاجه. ولذلك لو قلت لكم دين الاسلام دين وسطيه دين وسطيه الجماعه النصارى مرخصين قوي في الحته دي ما عندهمش يعني يلا عايز جاله مزاج يلا خلاص انتهى وهي حائض مفيش مشاكل مفيش مشاكل وبيعتبروه دم طاهر مش مشكله عندهم. الجماعة اليهود على العكس تماما تفتح انت بقى العهد القديم وتقرأ في الكلام ده وكلنا كان ليها محاضرة من ضمن المحاضرات اللي كنت قلتها لإخوانكم زمان كنت بحاضر فيها في الأمريكا كنت عامل اسمها محاضرات في الكتاب بالله مقدس فكنت بتكلم عن العهد القديم والعهد الجديد بقى والمخازن الموجودة فيهم والمقارنة بينهم وبين دراسة مقارنة بينهم وبين القرآن وجمال القرآن بقى. فكان من ضمن الحاجات اللي تعرضنا لها حكم الحائض عند اليهود. اليهودي اول ما المرأة تحيض يعلن عليها الحرم. يمكن يبقى كان لسه مجمعها امبارح قال اصحيض النهارده لا ياكل من يدها فكل ما تمسه نجس. الله نجس ولا يمسك معها في حوضه ولا احيانا لا يمسك معها في البيت سيبها البيت ويمشي. وده يمكن النهاردة مع التقدم خف شوية لكن كمان كان فينا مضى لو كانت لمست جدار يتهد ولو لمست ثوب يحرق والاكل يمسكه يتنجس كده يعني مفيش تفاهم طب بص تلاقي النصارى متبسطين خالص واليهود متشددين خالص، الاسلام على غير كده. الاسلام قال لك هي القضيه محل الايه؟ محل النجاسه اللي هو ايه؟ الفرد. ويخشى عليك انك لو جمعت هتتضرر، بس فمنع الضرر فلا خلاك جامع وتتسيب خالص وتضرر نفسك، ولا خلاك تأنف منها وتهجرها. يا اخي حكمة الله فيها يا اخي، سبحان الله، حكمة الله فيها سبحان الله. فالاسلام دين وسط. ابن كثير بعد ما قعد يذكر هذا الكلام الطيب كله بادلته الجميلة، قال بقى حاجة عرب بقى الحكم يا ابو الفلاح، انك كل تعمل كل حاجة الا المباشرة في الفرج. مباشرة في الايه؟ الفرج. يقول بقى ثم من فعل ذلك فقد اثم. مفيش شك لانه عنده امر فخالف الامر، وعنده نهي فوقع فيما نهي عنه، كده يبقى اثم ولا مش اثم؟ يبقى اثم. فمن فعل ذلك فقد اثم، فيستغفر الله ويتوب اليه، لان كل ذنب يحتاج ليه؟ لتوبه. يبقى الكل متفق على حاجتين، هو انه اثم وينبغي ان ايه؟ ان يستغفر ويتوب. تمام. وهل يلزمه مع ذلك كفاره ام لا؟ ادي بقى الحكم، في كفاره ولا ما فيش؟ اتفقنا انه اثم، واتفقنا انه يجب عليه ليه؟ التوبة. يبقى يندم على ما فعل ويعزم على الا يعود ويستغفر الله مما فعل. ماشي. طب في كفارة ولا ما فيش كفارة؟ نسمع قولا يا كلام ابن كثير. احدهما نعم. نعم يعني ايه؟ يعني هناك كفارة. احدهما نعم لما رواه الامام احمد. شد صبر لك اللواء ازاي؟ يقول لك هي فين على طول عشان رياح، وبعد ما يخلص يبقى في اولها يقول لك يا فين، وفي اخرها هيعمل ايه؟ هيحكم عليها. تمام. لما رواه احمد واهل السنن، ابو داود والنسائي والترمذي، واخد بالك، ابن ماجه واهل السنن، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار، يبقى عليه كفارة. هيطلع ايه؟ هيطلع فلوس. شوف بقى الدينار، نشوف الدينار النهارده يساوي كام، او النص دينار والدينار ما كان من ذهب. شوفوا بقى كل ما تيجي تعمل كده تسال بقى عن سعر الذهب، من سعر الذهب ايه؟ بيختلف. احيانا يطلع الدينار ب10 جنيه، واحيانا يطلع ب20، يطلع ب100، يطلع زي ما يطلع بقى. يبقى يتصدق بدينار او نصف دينار. وفي لفظ للترمذي، طب ايه يتصدق بالدينار نصف الدينار؟ يعني هو مخير؟ يبقى كلنا شيء طبيعي، يعني هنعمل ايه؟ يبقى نص دينار بقى مفيش مشكله. فهو مخير؟ قال لا، روايه الترمذي هتوضحها بقى، يقول لك ليه الروايه دي ذاتها. وفي لفظ للترمذي، عشان يقول لك تلاقي اللفظ ده فين برضه، للترمذي اذا كان دما احمر فدينار. يعني لو جمعتها والدم احمر يعني في الداتا بقى كده، يبقى ايه؟ دينار. وان كان دما اصفر في اخرها بقى كده فنصف دينار. يبقى تعرف دينار امتى ونص دينار. يا اخويا مش على طول كده، والا كل اختار نص دينار. تمام. فنصف دينار. وللامام احمد ايضا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائط تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. يعني ممكن هي ينقطع الدم بس هي لسه ايه؟ ما اغتسلتش، فتعجل وجامع، يبقى برضه ايه؟ نصف دينار. وده لفظ عند الإمام أحمد، ده قول. والقول الثاني، اسمع بقى التصدير اللي هيصدره ده، وهو الصحيح. وهو الصحيح، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد، وهو قول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل. طب والروايات اللي فاتت دي؟ لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، يعني نسبة هذا الحديث إلى رسول الله غير صحيح. هي موقوف، هذا كلام موقوف على بعض السلف على قائله، لكن العمدة في هذا في الكفارات لا تؤخذ من فم سلفي التشريع، تؤخذ من فم مين؟ المشارع. ما دام لم يرد عنه نص يبقى الاصل على التاوى والاستفاضه فقط له. ماشي، لانه لم يصح عندهم رفض هذا الحديث، فانه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من ائمه الحديث. يبقى برضو وزنها لك من ناحيه صحه وايه وضعفه، وقال لك ان الكلام ده اسند الى رسول الله احيانا، وقيل موقوف على بعض السلف، بعض السلف قالوا احيانا. حلوة الامور دي، اثبات الكفارات تؤخذ من اقوال السلف ولا من المشرع؟ فما دام ما فيش لفظ من المشرع يبقى الصحيح انه الاسم ثابت، وما دام قد ثبت الاسم فتجب الايه؟ التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه. يبقى لا تشغل بالك بنص النار ولا بربع النار، خلاص بنص النار ولا بربع النار. ادي بقى ابن كثير وادي منهج ابن كثير. ولذلك هذا التفسير قلما تجد فيه عيبا او خللا، ولذلك انصف السيوطي وغيره حينما قالوا ما وجدنا افضل من هذا الكتاب. فعلا في علم التفسير ما وجدنا افضل من هذا الكتاب. وعليه فبقول لك تقرأ ابن كثير وانت مطمئن البال والخاطر، مطمئن تماما انك بتأخذ منه وانت مستريح، وانت مستريح. الراجل بيحقق لك الاحاديث، بيحقق لك الاقوال، يبين لك الصواب من الخطأ، الصحيح من الضعيف، وانت لا تريد اكثر من هذا ان شاء الله. هذا هو ابن كثير، وانا بدعو كل الناس الى قراءة ابن كثير، فهو تفسير يؤخذ ان شاء الله تعالى، ومنهج في العقيدة واضح ومعروف انه سلفي يسلك مسلك اهل السنة والجماعة. من ناحية العقيدة يسلك مسلك اهل السنة والجماعة، ولله الحمد. لذلك اللي عايز يبقى سلفي فابن كثير ان شاء الله في هذا المضمار يكفيه ويدعمه ويشبعه باذن الله تعالى. ويبقى بقى اخواننا اللي كانوا زعلانين، وانت لحد دلوقتي كل تفسير تتكلم عليه تطلع فيه مش عارف، ما فيش حاجه عيب ابدا، لا في ان شاء الله ما تخافش، ولسه هتيجي معانا حاجات كويسه جدا ان شاء الله تعالى، ونكون على موعد يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، ان شاء الله وقدر نتناول تفسيرا اخر باذن الله. نعم لفة عليك كده، ده انا الحمد لله ان انا كملت معاك لحد كده الحمد لله. لا لا لا خلاص هنتقل لتفسير تاني بقى، ادالك من خلال تفسير تاني بقى ان شاء الله، وهتسمعها في رمضان ان شاء الله. نعم ان شاء الله باذن الله تعالى احنا على موعد معكم باذن الله في خطبة الجمعة القادمة في هذا المسجد ان شاء الله تعالى. وبإذن الله تعالى في شهر رمضان في 30 يوم إن كان ودي 30 يوم أو 29 يوم إن كان ودي 29 يوم، هنكون موجودين معاكم كل يوم في صلاة التراويح بإذن الله تعالى في شهر رمضان إن شاء الله. يبقى في درس بين 8 ركعات، واحنا حتى الان بنبحث لكم كمان عن يعني قارئ جيد ان شاء الله تعالى يكون في صحبتنا في شهر رمضان في هذا المسجد. تبقى تسمع تتغذى بالقران، وبعدين بتتغذى بالعلم. لكن انا قلت ان ده انا ما اقدرش اجمع بين الامرين، اصلي وادي درس، بدي درس العصر وبعدين اصلي وبعدين ابدي درس للتراويح وبعدين ارجع اكمل. واديكم بتشوفوا كل سنه في شهر رمضان يجي صوتي وينقطع، يا دوب ما كملش معاكم سوره البقره السنه اللي فاتت، احنا خلصنا البقره ودخلنا في اول سوره آل عمران لو تفتكروا، ها والحجاره خلصت وبدانا ندور على السنه اللي فاتت الحمد لله كنت مستريح خالص. ماشي، فان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. نعم. بتقولها من قلبك يعني ولا كده وخلاص؟ الله يعزك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. وبعدين معذره ان انا ما جبتوش يوم الاحد الماضي، وعارفين والله ان يمكن يبقى سهل عليا ان انا اتخلف عن اي مسجد الا هذا المسجد، والله انتوا عارفين يعني ان انا بعتبر المسجد ده مسجدي. لكن يمكن الاخوه يكونوا ظلموني في البيت، انا كنت في حاله يعني العالم بيها ربنا، ولحد يوم الجمعه اللي فات يعني انا يوم الجمعه اللي فات شافوني انا مخلص الجمعه انا عامل ازاي، فلحد يوم الجمعه الماضيه. فمعذره ان احنا يعني كنا فوتنا عليكم محاضره الاسبوع الماضي، وادعوا لنا ان شاء الله ان ربنا يديم علينا الصحه ويعيننا على اتمام هذه السلسله لانها طويله قوي، فربنا يسهل. احنا لسه ما خلصناش نص كتب التفسير، فما بالك بقى ولسه جاي معانا كتب حديث، ولسه جاي معانا كتب فقه، يعني حاجه ده انا هاخد فيكم تاديبا، فما تخافوش. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وبجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. القرآن